إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أعيادهم ليست أعياداً لنا. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فإن الشرك ظلم عظيم كما قال تعالى، وإن عاقبة الشرك الخسارة في الدنيا والآخرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. عباد الله، وإن العبادة معناها شامل لكل الحياة، ومن العبادة الأعياد التي تعود كل سنة أو كل أسبوع، فيها أعمال معينة، وفيها تصرفات معينة، وفيها الفرح والسرور، وهي محطة ليجتمع الناس على عبادة معينة. واعلموا بارك الله فيكم أن علماء الإسلام قد أجمعوا أن الأعياد ليست من العادات، أجمعوا، يعني اتفق العلماء كلهم، المالكية والشافعية والحنابلة وكل العلماء، علماء الإسلام السابقون، اتفقوا على أن الأعياد من العبادات وليست من التقاليد والعادات، فما دام كذلك فلا يجوز لنا أن نقوم بعيد من الأعياد إلا إذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم، قاله يوم عيد الأضحى. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المسلمين أغنياء بدينهم، لا يحتاجون إلى غيرهم، بل غيرهم يحتاجون إليهم في إرشادهم إلى السعادة الحقيقية والأعمال الصالحة والأفكار الصحيحة والتوجهات النافعة. هم يحتاجون إلى المسلمين في بيان العلم والهدى. لماذا؟ لأن المسلمين عندهم دين الإسلام الذي هو غني بالعقيدة الصحيحة. المسلم عنده عقيدة صحيحة بعيدة عن الخرافات والأباطيل، صافية، المخ بتاعه صافي، ماشي كما الكفار عندهم الخرافات. المسلمون عندهم شريعة عادلة، كي تمشي عليها تحس بالعدالة وتمشي بالعدالة وتعيش بالعدالة. الشريعة الإسلامية فيها الأخلاق الحسنة، فيها القدوة الحسنة. عندنا القدوة تاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، الصالحون، العلماء، عندنا. فقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انتم اللي تحكموا على الناس بالتصرفات تاعهم، هل هم على صواب ولا على خطأ؟ علاه؟ لأنه عندكم دين قوي، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عائل ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث حسن. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يتشبه بغيره في ماذا؟ في الأخلاق والدين والعادات والتقاليد والأعياد. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم واعتزوا به. ما تحقرش روحك بلي أنت مسلم، اعتز اعتز، ترك القمة ولو ما عندكش التكنولوجيا، أنت خير منهم. اعتز بدينك ولا تتشبهوا، رحمكم الله، لا تتشبهوا بغيركم من اليهود والنصارى والمشركين، لا في أعيادهم ولا في عاداتهم ولا في أفكارهم، بل عليكم أنتم أن تدعوهم إلى الإسلام. كي تتلاقى مع كافر مهما يكون، ولو أنت دبلوماسي، تلاقيت مع الدبلوماسي ادعوه إلى الإسلام بطريقة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتقي مع كافر إلا دعاه إلى الإسلام. كاين الناس عنده أصحاب ويخدم معاهم تجار، الله يسهل تخدم تجارة حلال معاهم، مش مشكل، ما يهدرلوش كاع الإسلام، اهدرلو، يقولك يعرف، ما عليك، يقول ما يدخل في الإسلام، ماهيش مسؤوليتك هذه. الله تعالى هو اللي يهدي، بمعنى يدخل الإيمان للقلب، هو اللي يشوفه، اللي يحب، يدخل له الإيمان في قلبه، أنت غير برد، بين مسلم، ومن باب أولى صاحبك خوك، مسلم. من شاء يعرف الغيبة والنميمة وينظر إلى المحرمات ويهرب من الخدمة قبل الوقت ويبيس في الخدمة، انصحوا يقول لك أنا نخاف ما يقول لي، خليه يقول لك ولا الصبر، هم يقول لك خليه يقول لك أصبر، يقول لك أنا يقول لي نضرب ولا تضرب ما تضرب أصبر. إذن دعوة إلى الله يا عباد الله، نقوم بدعوة. تلاقيت مع واحد فرنسي في الطيارة دعيته الإسلام، لا تسبوستين قول وزير كملت معي الإسلام، هاته مطلوب كملت الإسلام، ومن بعد يحب ينتهى تماما. إذن ندعو غيرنا، والدعوة إلى الله تجعلك قويا، تجعلك عزيزا، وتجعلك لا تتشبه بغيرك من الكفار والمفسدين. هكذا نكون على الصراط المستقيم، ونكون أعزة كما أرادنا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لماذا لا نحتفل بأعياد غيرنا؟ لسببين. السبب الأول لأنهم ضالون، الأعياد تاعهم فيها الكفر، فيها التاريخ المزيف، يقولوا بلي عيسى عليه السلام زاد في الشتاء، ما زاد في ديسمبر، أصلاً تاريخهم غالطين، ما زاد في ديسمبر. عيسى عليه السلام زاد في وقت التمر، يخرج الرطب، يعني في آخر أود. فهمتوا كيف؟ التاريخ مخربطين مخربطين فيها. إذن هم ضالون وبعيدون عن الصراط المستقيم وعندنا الشريعة تاعنا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، يعني هذا القرآن هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثانيا، لماذا لا نحتفل بأعيادنا لكي نكون متميزين عن غيرنا؟ لازم دائما للمسلم. أما هذا الهضره اللي يقول جاوبك صفقات، حتى بعض المشايخ الله يهديهم واش يدير كي تشوفوا ما تعرفوش باللي شيخ تعديل، كيف هذا؟ يقول لك صاحب القلب، ما كاش منها صاحب القلب، الصاحب القلب وفي الأعمال وفي الشكل وفي الأخلاق، لازم تبان باللي مسلم، نحطك بين مليون، تبان باللي مسلم بأخلاقك، حتى كي تشالي بيدك تبان باللي مسلم، حتى في الخزرة تاعك تبان باللي مسلم، أما هذه خلط خلط وجلط، لا لا، إذا لابد أن نكون متميزين عن غيرنا في الدين والأعياد والأخلاق والأفكار والأعمال. إذن ما نحتفلوش بأعيادهم لهذا السبب، هما ضالون. كيف تتبع واحد أعمى؟ أعمى في دينه، راح يديك للهاوية، كيف تتبعه؟ ما يعرفش، خاطئ، حابس كما نقولوا احنا، حابس مفريني، كيف تتبعه؟ يقول لك صح يعرف يصنع طيارة، أيوا يعرف يصنع طيارة وما يعرفش الأعياد، ما يعرفش الدين، خاطئ، ما يعرفش كيف يتعامل مع المرأة، ما يعرفش كيفاش يصرف الشهوة تاعو، هم ولو أكثر من الحيوانات. الآن راهم يشجعون على عمل قوم لوط، هم يشجعون عليه، هذا تبعهم هذا، تيهين الشهوة تاعهم على بالهم كيفاش يصرفوها. احنا نعرفوا الزواج نظيف طاهر، تجيب الذرية تريح مرتاح عندك بيت، اذا ما نتبعهم هم ضالون. ثانيا، لكي نكون متميزين عن غيرنا لازم نتميزوا، نبان، نسوق السيارة شابة وفتحها القاوري عن داخل انا مسلم عادي ما كاش مشكل، كاع بعض الناس عندهم عقدة باش تسوق السيارة لازم تكون ما تعملش بربي، ما تصليش، ضرب الخمر، لا على عباد الله. أما الأمور الدنيوية النافعة مما ليس عندنا وعندهم فلا مانع أن نأخذها منهم، لكن بشروط. أولا، لا ننظر إليهم نظرة إكبار وانبهار، كما واحد قال لي كنت شوف شوف هذا الكمبيوتر شحال شباب عنده تقنيات، قال لي شباب خدمه، قلت له خدمه هذاك اللي يتجوز الراجل يتزوج مع الراجل، اش قلت؟ فعلا تمدحهم، معليش امدح السلعه، شنو تمدحهم شكون؟ هما هذا يخدم لك كمبيوتر ومن بعد يروح يقضي الشهوه تاعو في الحرام، تغلط تغلط، اذا لا ننبهر بهم، عادي، ناخذ من عندهم حاجه اللي ما عندناش، ومما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه. ثانيا، ننظر الى ما هم فيه من الملذات، انه استدراج من الله سبحانه وتعالى، يشقون في جمعه وحفظه، قال تعالى: ولا تعجبك اموالهم واولادهم، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ثالثا، علينا ان ننظر الى الحضاره الماديه انها وسيله، وسيله باش نعاونوا روحنا باش نعبروا بها. هذا المكبر تاع الصوت هذايا، هذا وسيله، ماشي على جال خلقنا ربي، ربي خلقنا على جال الصلاه، خلقنا على جال الخطبه تاع الجمعه، السياره والطياره نستعملوها باش نروح للعمره، وسيله. بعض الناس يقول بلي هذه هي الحضاره الحقيقيه، كي تخدم طياره وتخدم الناطحة السحاب والمترو، هذيك هي النهايه. هذه وسيله عادي نستعملوها. هكذا ايها المسلمون، نتمسك بديننا ونعيش عصرنا بلا عقدة ولا انبهار ولا انكسار ولا انبطاح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين ويسر امورهم واقض حوائجهم يا رب العالمين،